والذين لهم نصيب في الميراث، يعني هذا فيه بيان عظم حقه وعظم شأنه وعظم الوصية به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل له من جبريل كثرة الوصية وسوء الاستمرار في الوصية ودوام الوصية وتكررها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل بشيء يجعل له نصيبا في الميراث، يعني ميراث جاره إذا مات وعنده مال يكون له نصيب من الميراث. يعني من هذا فيه بيان عظم حقه وعظم أهمية ملاحظة الجار ورعاية حقه وإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه، لأن الحق الذي يكون الجار أن يصل إليه برك وإحسانك وأن لا يصل إليه منك إساءة، يعني يصل إليه المعروف منك سواء بالقول أو الفعل، ويسلم من الأذى سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثك، يعني وجبريل وصية بالجار إنما هو بوحي من الله عز وجل، ينزل بوحي، لكن هذا الوحي يعني فيه تكرار وفيه حصول ذلك في أوقات مختلفة وتكرار ذلك عليه، حتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سينزل بتوريه لما رأى من كثرة الوصية به من جبريل أن يوصي به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وعدم التسليم. وهذا الحديث، الحديث الأول عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، يعني رواية تابعية عن صحابية، تابعية عن صحابية، رواية امرأة عن امرأة تابعية عن صحابية. والذي يروي عنها أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد، أبو بكر محمد بن حزم، لا ما زاد عليه، أبو بكر بن محمد بن حزم، وهي خالته، يعني عمرة خالة أبو بكر، يعني فهو يروي عن خالته، يعني رواية قريبا عن قريب. قد جاء في الشرح أنها أمه، يعني عمرة أنها أمه، وهي ليست أمه وإنما هي خالته، ويمكن أن يكون أنها أخت أمه، يعني معناها أنها سبق منها شيء، وهي خالة لأنها كتب التراجم التي ترجمت له ذكروا أنه يروي عن خالته عمرة، يروي عن خالته عمرة، وفي الشرح قال إنها أمه، يعني فمعنى هذا أنها سقطت كلمة أخت، يعني معناها أنها أخت أمه، يعني معناها أنها خالته. والإسناد أوله إسماعيل بن أبي ويس يحدث عن مالك عن يحيى بن سعيد. ثم الإسناد الشرح ذكر أنهم كوفيون وهذا وهم، المدنيون، يعني الإسناد هذا الإسناد من أوله إلى آخره مدنيين ليسوا كوفيين، وجاء في الشرح أنهم كوفيون، والواقع أنهم مدنيون وليسوا كوفيين، ففيه خطأ آخر، يعني وهم، يعني في ما جاء في الشرح من ذكر أن الإسناد كوفيين أنهم ليسوا كوفيين وإنما هم مدنيون. أعيد يعني سند الثاني محمد بن منهال يروي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائقا يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقة. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وباب إثم من لا يأمر جاره بضائقة. ولما ذكر الوصية للجار في الحديث الباب الأول وبيان عظم شأنه وأهمية العناية به وإعطائه حقه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني معناه أنها وصية عظيمة وحق عظيم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن من شدة من كثرة ما رأى جبريل يوصي به بالوحي الذي ينزل به من الله عز وجل. عقد بعد ذلك بابا في إثم من لا يأمن جاره بوائقه، لأن الذي يحسن إلى الجار يعني أخذ بهذه الوصية، والوصية يعني وصية عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح الجلي. بعد ذلك هذا رده الذي لا يقوم بالوصية بالجار وإنما يسيء إلى الجار، والجار لا يأمن منه، لا يأمن بوائقه، يعني معناه أنه في غاية الخطورة. كما أن الإحسان للجار يعني أمره عظيم، فالإساءة إلى الجار أمرها خطير. وقول البخاري رحمه الله باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، بعد ذلك أتى بكلمتين من القرآن فيهما هذه المادة، فقال يوبقهن، يعني لما ذكر البوائق أتى بكلمة يعني قريبة منها من القرآن، قال يوبقهن يعني يهلكهن أو يوبقهن بما كسبوا. ومن آيات الجوارح في البحر كالأعلام يشأ السن الريح ويظنون على ظهره، وفي ذلك لا يكون كل الخباز يقول أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكهن يعني بسبب ذنوبهم ويعفو عن كثير، يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يوبقهن يهلكهن. ففسر الكلمة من القرآن بأنها يهلكهن، وبوبق مهلكة في سورة الكهف، وجعلنا بينهم موبقا، وجعلنا بينهم موبقا، موبقا يعني مهلكة. فطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن ما يماثلها أو يقاربها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها، فيكون بذلك مفسرا الكلمة من القرآن ومفسرا الكلمة من الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى عليه. ثم أورد حديث من أبي شريح الخزاعي يعني في بعض الطرق أبو شريح وبعضها أبو هريرة، يعني أنه اختلف في الصحابي هل هو أبو شريح الخزاعي أو أنه أبو هريرة، فالأمر في ذلك سهل سواء يكون هذا أو هذا، أيا كان هذا أو هذا، إما أن يكون يعني حديثين، أو أن الصحابي واحد ولكنه يعني هل هو هذا أو هذا، فسواء كان عن صحابيين أو عن صحابي واحد مشكوك فيه هل هو هذا أو هذا لا يؤثر، الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حدود، أي واحد منهم يأتي به الحديث يأتي عنه الحديث على العين والرأس، لأنه لا يسأل عنهم ولا يبحث عن أحوالهم، ويكفيهم أن يقال عن واحد منهم صحابي. ولهذا نجد أن العلماء عندما يترجمون للرجل إذا كان من الصحابة لا يجدون على أن يقولوا صحابي، يعني ما يحتاج إلى أن يقولوا هو كذا وهو كذا هو ثقة أو إلى آخره، لا، إنما يكفي أن يقول صحابي، يكفيه ذلك، يكفيه ذلك فضلا وشرفا. فالخلاف حصل يعني على ابن أبي ذئب هل هو يعني ال أصحاب ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب عن سعيد، لا قبل، أيوة نعم ابن أبي ذئب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح قال تابعه شبابة واسد بن موسى وقال حميد بن الاسود وعثمان بن عمر وابو بكر بن عياش وشعيب بن اسحاق عن ابن ابي ذئب عن المقبري. خلاف على ابن ابي ذئب، اصحاب ابن ابي ذئب اختلفوا منهم من روى عنه الاسناد وينتهي الى ابي شريح الخزاعي، ومنهم من روى عنه وينتهي الى ابي هريره رضي الله تعالى عن الجميع. فاذا الخلاف الصحابي، الخلاف بالصحابي. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كلام قاله قسم وتأكيد بأنه لا يؤمن، ولكنه بين لم يبين من هو الذي لا يؤمن حتى يلفت أنظار الناس وانتباههم ويجعلهم يتطلعون إلى من هو الذي هذا وصفه وهذا شأنه. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام وقد أقسم على ذلك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من هو يا رسول الله هذا الذي قسمت بأنه لا يؤمن؟ من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه، لأنه أقسم على عدم إيمان صنف من الناس أو أحد من الناس، لكنه ما بينه والله لا يؤمن من هو، بعدما جعل الصحابة يتشوقون ويتشوقون إلى معرفة المعني وانتباههم حصل وتطلعهم وجد ووجد منهم السؤال، أن سيبين لهم ذلك. هذا من كمال بيانه من نصاحة وبلاغة وكمال نصحة عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من هو هذا؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا النفي الذي هو نفي الإيمان ليس المقصود به نفي أصل الإيمان، وإنما هو نفي الإيمان الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، لأن هناك نفي إذا نفي ذهب الإيمان من أصله وهذا هو الكفر، ولكن هناك نفي للكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل، ولكنه لا يصل لحد الكفر. يعني الذي يؤذي جاره لا يصل لحد الكفر، ولكنه ترك كمالا واجبا يأثم بتركه، وليس كمالا مستحبا. يعني كمال مستحب لا يأثم الإنسان، والنفي إنما يأتي نفي الإيمان إنما يأتي للكمال الواجب، يعني معناه أنه أمر واجب وأن صاحبه يأثم، لكنه ليس نفيا بالأصل الذي يكون معه الكفر، لأنه إذا نفي أصل الإيمان فهي لكفر، ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الإيمان إلا الكفر. لكن النفي ليس للأصل، وإنما هو للكمال الواجب الذي به يأثم الإنسان، ولكنه ما خرج عن كونه من المسلمين، كونه من أهل الإيمان، كونه من العصاة وعاصي في حصول هذا منه، لكنه ما وصل إلى حد الكفر. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الأشياء المهلكة الضارة، وخص بأنه الغوائل والشرور، يعني شروره وخيانته وأخطاره وأضراره، هذا هو الذي نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أي الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، ليس كمالا مستحبا، لأن مثل هذا لا ينفع عنه الإيمان ويكون بهذا الوصف، إنما هو شيء واجب، يعني شيء لازم، شيء يأثم الإنسان. إذا قال رحمه الله عقد الترجمة قد إثم، باب الإثم من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني أمره أنه فعل أمرا محرما وترك أمرا واجبا عليه يأثم بأقدامه على ما أقدم عليه. وكما قلنا البخاري رحمه الله في الأول قال يوضحن يهلكهن موبق مهلكة. وهنا بوائقه يعني الأشياء المهلكة الضارة التي يحصل منها الأضرار ويحصل منها الشرور, وفسر بأنه الغوائل الشرور, وتفسير متقارب يعني كونها أشياء مهلكة لا شك أن فيها هلاء وفيها مضرة, والغوائل والشرور الشرور طبعا أمور محذورة وأمور ضارة وهذا. والجار له حق, فمن حقه أن يصل إليه خيره وأن ينتفي عنه ضره, يصل إليه الخير وينتفي عنه الضر. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها. لا تحقرن جارة لجارتها يعني أن تهدي إليها شيئا ولو كان شيئا يسيرا. ثم أورد أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء, لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان يسيرا ولو كان فرس نشاء, يعني هو ظلفها معلوم أن الظلف يعني ما فيه فائدة يعني, والفائدة منه تافهة جدا, لكن المقصود من هذا بيان عدم احتقار اليسير وعدم احتقار القليل, وأن الجارة يحسن إلى جاره ويهدي إلى جاره, وأن الجارة تهدي إلى جارتها ولو كان الذي تهديه يعني شيئا قليلا من اللحم يعني مما تطبخه, ولو كان فرش شاف, ولو كان يعني فرش شاف يعني هو أضلافها أو ما بين أضلافها يعني من اللحم اليسير, يعني هذا يعتبر من أتفه ما يكون ومن أبسط ما يكون, ولكنه لا يفهم. ولو كان شيئا يسيرا جدا فإن الجار يحرص على الإحسان إلى جاره ولو لم يكن أو لو لم يعني يتيسر إلا شيء يسير, إلا شيء يسير جدا فإنه لا يحتقر, لأن في هذا تعاون في هذا إحسان وفي هذا تواصل بين الجيران وتعاون بين الجيران, وأن بعضهم يحسن إلى بعض وبعضهم يستفيد من بعض, ولا يحقر الشيء اليسير بل يبادر إلى الإحسان ولو خلى ولو كان قليلا جدا ولو كان يسيرا جدا. سعيد المقبري هذا أحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة وأحيانا بواسطة أبيه, لهما موصول يعني؟ نعم, هو يعني هو يروي مباشرة ويروي بواسطة, وأيا كان فهو متصل سواء فروى عن أبيه عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة مباشرة, لأن كل من هذا حصل, فأيا كان فهو على حق. ومعلوم أنه قد يروي عن أبيه يعني ويكون الطريق بينه وبينه نازلة, ثم يلقى أبا هريرة فيروي عنه الشيء الذي رواه عن أبيه عنه, ويكون بذلك روى عنه بواسطة وروى عنه بالمباشرة, وكل منهما حاصل وواقع. قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, يعني أورده بما جاء بنفس الحديث من بيان حق الجار. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على ثلاثة حقوق, المشتمل على ثلاثة توجيهات عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاث جمل وثلاث أمور كلها تبين البيان عظم شأن كل واحد منها، وأن الذي يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه لا يحصل منه الإقدام على إيذاء الجار خشية أن يعاقب على الإيذاء، لأنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن فيه الإيمان بالله عز وجل، لأنه هو الأصل في الإيمان، يؤمن بالله وبما جاء عن الله من اليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر وكذا، كل ما جاء عن الله يؤمن به، ويؤمن بالله أولا ويؤمن بما جاء عن الله وما أخبر به الله عز وجل. جاء عن الله من الأخبار في الكتاب أو السنة يؤمن بها، من كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، يعني نص على اليوم الآخر لأن اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، معناه في الحساب الله تعالى يحاسب الناس، وما ذكر غيره من الأعمال يعني من الأمور التي يؤمن بها، لأن الإيمان بالله والآخر الإيمان، اليوم الآخر اليوم الآخر يوم البعث النشور الذي فيه الجزاء وفيه الحساب وفيه أن كل يجد أمامه ما قدم من خير وخير وانشر وشر. ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض، التنبيه على المعاد والتنبيه على الحساب والتنبيه على أن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل الخيرات والابتعاد عن الأمور المنكرة المحرمة ليحصل له الثواب وليسلم من العقاب. في كثير من الآيات يأتي في كثير من الأحاديث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات كثيرة وأحاديث من هذا الحديث، وذلك الحديث الذي يقول: من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر اليوم أحد محرم، لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث إلا على زوج. يعني يأتي الجهد بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر هو الذي فيه الحساب وفيه الجزاء، ومن الناس إذا ماتوا يبعثون ويجازون على ما يحصل منهم، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وإلى الله المرجع والمآب، وهو عليه الحساب، يحاسب الناس على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وما أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الحديث في هذه الجمل الثلاث فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقدم على أداء الجار، لأنه يخشى الحساب ويخشى العذاب، وهذا هو محل مقصود من إرادة الترجمة هنا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الذي يحل بالإنسان ويأتي بلد آخر ينزل في ضيافته يكرمه ويحسن إليه ولو حق الضيافة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يعني معناه يستعمل لسانه فيما هو خير، فإما أن يستعمله بخير أو يصمت، إما هذا وإما هذا. هذا من جوانع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن اللسان إن لا بد من حركته، فإن تحرك فليكن بخير، وإلا فالسكوت فيه السلام، السكوت والصمت فيه السلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول خيرا بلسانه ويتكلم بخير أو ليصمت حتى يسلم، لا يتكلم بشر، يعني يتكلم بشر يتضرر، ولكنه إما خيرا فيؤجر أو يصمت فيسلم، أو يصمت فيسلم. هذا من جوانب كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المقصود منه الجملة الأولى وهي قوله إن كان من الله الآخر فلا يؤجر. في هذا بعدما ذكر الوصية ثم ذكر إذن من لا يأمن جاره غوائله وبوائقه يعني غوائله شروره، ذكر بعد ذلك الحث على أن يسلم الجار من الأذى وأن يحصل له الخير، وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم بأنه سيبعث، أنه سيجازى، وأنه إذا آذى جاره في الحياة الدنيا فإنه مستحق للعقوبة ومستحق للعذاب في يوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي يسرى الخزاعي، وهو مثل قريب من لفظ حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور والزيادات. وحديث أبي هريرة فيه من كان بالله فلا يؤذي جاره، وهنا فليكرم جاره، هناك فليكرم جاره وهناك فلا يؤذي جاره. طبعا الإكرام فعل الخير وعدم الإيذاء هو دفع الشر، والإكرام يعني يكون بفعل الخير وبالتخلص من الشر، وعدم الإيذاء يعني فيه التخلص من الشر وفيه التنبيه إلى فعل الخير، وفيه التنبيه إلى فعل الخير يعني معنى يصل إليه بره ولا يصل إليه أذاك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يعني معناه يعطيه ويبذل له من الإكرام الجائزة. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة يعني فيها إبحاث وفيها يعني تقديم طعام يعني متميز الذي هو يقدم له أول يعني ما يكون عنده، يعني فيه يعني شيء من الإبحاث، يعني ما هو الطعام العادي المعتادي. ثم بعد ذلك والضيافة 3 أيام، يعني ما معناه يوم الليلة الأولى يكون فيها يعني إكرام له بتقديم يعني شيء غير الشيء المعتاد الذي كان مألوفا مستمرا، يعني يكون فيه إسعاف له بأن يقدم له يعني شيء فيه إظهار الإكرام. و3 أيام يعني بقيتها يأكل مثل ما يأكله في البيت، وهذا أيضا حق الضيافة. وما زاد على 3 أيام هو صدقة من الصدقات، ما دام ما زاد على 3 أيام هو صدقة. وإذا ففيه جائزة لليوم الليلة التي فيها إضحاف فيها يعني تقديم أي شيء فيه إظهار الإكرام، والبقية يعني معتاد أو مثل الجائزة إذا كان هذا خلال الأيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم بعد ذلك اللفظ الأخير مثل حديث أبي هريرة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هو الخزاعي هو العدل، هو نفس الشيخ الواحد. وأبوه وهذا الحديث الذي حديث أبي هريرة قدمه بقوله أوصلت عين سمعت أذناي وأبصرته أبصرت عيناي. يعني هذا تأكيد لأنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الكلام أذنه تسمع وعينه تبصر. يعني معنى هذا تأكيد السماع وتأكيد التلقي والأخذ. يعني هذا مما يستدل به على الضبط والإتقان، لأنه متأكد من هذا حيث قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي. وأبو شريح يستعمل مثل التعبير، لأنه سبق في الحج أن عمرو بن سعيد الأشتر لما كان يجهز الجيوش للذهاب إلى مكة جاءه أبو شريح الخزاعي ونصحه وقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح سمعته أذناي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به ووعاه قلبي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به. يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره هنا قاله لعمر بن سعيد الأشتر. وبعد ذلك جاء تحريم مكة هنا والحديث الذي جاء في تحريم الله مكة وأن الله تعالى ما أحلها لأحد وأنه أحلها ساعة من النهار وأنها على حرمتها باليوم وحرمتها بالأمس إلى آخر الحديث، لكنه قدم لذلك بهذا الكلام الذي فيه إتقانه وضبطه وتحققه أنه سمعه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم له. يعني كلامه هنا عندما روى الحديث مثل كلام أبي عمرو بن سعيد الأشجع عندما روى له حديث تحريم مكة، وهو مما يستدل به على الضبط والإتقان، لأن الإنسان عندما يذكر قصة أو يذكر حادثة ارتبطت بالسماع يعني معناها علامة على ضبطه. لهذا يعني يعتبرون مثل هذه العبارات ومثل الهيئات. يعني حديث ابن عمر أخذ رسول الله بمنكري قال كن في دنيا كأنك غريب، يعني معنى يتذكر الهيئة التي حصلت عندما حدث ابن الفاضل، معناه أنه ضابط الحديث وضابط الهيئة التي حصلت له وهو يحدث الحديث وهو يحدث الحديث. يعني هذه من الأشياء التي تدل على ضبط الإتقان، إما عمل وإما قول. قال باب حق الجوار في قرب الأبواب. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ثم قرب القرحة وقلنا حيابا وحقبوا حق الجوار في قرب الأبواب. حق الجوار في قرب الأبواب يعني معناها أن الحقوق بعضها أولى من بعض، لأن الجيران يتعددون ولكن بعضهم أقرب من بعض، فمن أحقهم؟ يعني معناه إذا كان هناك يعني أمور تقتضي الاقتصار على بعضهم وأن ما في مجال لشمولهم وتعميلهم، فأيهم الذي يقدم على غيره بالإهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام أقربهم أتبع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم منك بابا. إذا كان أقرب بابا فهو أحق. قال والسر في هذا أنه كان بابه قريبا يعني يطلع على ما يدخل ويخرج فيكون يعني متشوق، ما هو مثل الإنسان البعيد الذي ما رأى الذي دخل البيت وما شاهد الذي أدخل البيت. فإن من شاهد ورأى وأبصر يكون قد يتشوق وقد يتطلع فأرشد إلى حقيته وأولويته على غيره. وإذا أمكن التعميم وحصول الاستيعاب وكون الإنسان يشملهم هذا هو الأولى وهو الأفضل، لكن حيث لا يمكن إلا لواحد فالأقرب بابا هو الأولى، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كل معروف صدقة. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله يتعلم الرباب كل معروف صدقة. المقصود منها أن الصدقة لا تخص بالمال, وإن كان عند الإطلاق يعني ينصرف صدقة إلى المال, ولكنها لا تخص على المال, يمكن أن تكون بالمال وبغيره. وأن كل معروف يقال له صدقة لأنها إحسان. الإنسان عندما يحسن إلى غيره في قول أو فعل فهو صدقة. ليست الصدقة مقصورة على المال الذي يتصدق به على من هو بحاجة إليه, وإنما الصدقة تكون فيه وفي غيره. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر وهو بلفظ ترجمة كل معروف صدقة, كل معروف صدقة, كل ما هو خير, كل ما هو بر, كل ما هو إحسان هو صدقة. الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في بعض الأحاديث, والكلمة الطيبة صدقة. الإنسان عندما يتكلم بكلمة طيبة يعني لأحد فهي صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه, على نفسه حيث كسب إحسانا وتصدق على نفسه وتصدق على غيره في أن صره بتلك الكلمة الطيبة التي قالها. فالمعروف لا يقتصر على المال, وإنما يقتصر على وإنما يشمل المال وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه عام, كل معروف صدقة, يعني سواء كان ذلك قولا أو فعلا, سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل, يعني بالأمر معروف والنهي عن المنكر, يعني كلمة طيبة, إعانة على حمل شيء, إعانة على عمل يعمله, إعطاه شيء يناوله إياه يحسنه إليه, كل هذا من أنواع الصدقات. ثم ذلك أورد الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرشد فيه من وسلم إلى الصدقة, وأن الإنسان يحسن. وسئل يعني أسئلة يعني وراء أسئلة, وأنه لم يقدر على هذا ما لا يفعل لم يقدر, وكلها يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يشوره. قال على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل قال على كل مسلم صدقة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة فهموا منها أن الصدقة هي المال. إنسان عنده مال يصدق على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد إن عنده مال يصدق به, ما عنده مال يتصدق به. قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق, يعني ما نهي لك ما بيد شيء وليس عنده مال في حاجته يشتغل بيده فيكسب فينفع نفسه ويتصدق. يعني يجمع بين النفع القاصر والمتعدي الذي يخصه والذي يتعدى الى غيره. فالإنسان يتحرك وعمل كسب, واذا كسب افاد نفسه بان انتفع ثم تصدق. قال فإن لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملحوظ. قال فإن لم يفعل يعني ما استطاع أنه يعمل, أو ما وجد منه العمل فما وجد منه الشيء الذي ينتفع ويتصدق. قال يعين ذا الحاجة الملحوظ, يعني معناه أنه يعينه بالفعل, يعني إنسان عنده يعني شيء يعني يريد أن يحمله أو يريد أن يعمله يعني يشاركه في العمل, يعني معناه يشارك في العمل. يعني إنسان في حاجة الناس إلى مساعدته في عمل يعمله يشارك في العمل, هذه صدقة عليه. قال فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو بالمعروف. فإن لم يفعل يعني ما فيه جهد يعني ترك الشر من أجل الله، ما هو يترك من أجل العجل، وهو يعني يتربص ويتحين الفرص من أجل ينقض في أي لحظة من اللحظات، وإنما ترك مع القدرة من أجل الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن الترك فعل، ترك الشيء من أجل الله يعني أنه فعل يجر عليه. قد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة بني إسرائيل وعند الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ما كانوا يفعلون، ليس ما كانوا يفعلون، قال ليس ما كانوا يفعلون يعني كونهم لا يتناهون عن المنكر، لا يتناهون. فالترك يعني يطلق عليه لأنه فعل يجر عليه. قال باب الطيب الكلام قال باب الطيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ثم قول البخاري رحمه الله وسلم يا باب طيب الكلام، يعني الحث عليه وعلى أن الإنسان يفعله بأن يكون كلامه طيبا، لأن الكلام الطيب صدقة من الإنسان على نفسه وعلى غيره. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه حيث قال قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني فهي صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه لأنه يؤجر، وصدقة منه على غيره لأنه يدخل السرور عليه بالكلام الطيب، فهو نفسه يستفيد وغيره يستفيد، هو يستفيد الأجر والثواب ويتصدق على نفسه بتحصيل الأجر، ويتصدق على غيره بإدخال السرور عليه بالكلام الطيب. ثم أورد بعد ذلك حديث عدي بن حاتم، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إن ذكر النار، ذكر النار فتعوذ منها وأشاح، تعوذ منها وأشاح بوجهه، تعوذ منها، ذكر النار ذكر من شأنها، وتعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني من شدة يعني الإشارة إلى عظم الأمر وإلى خطورته، وأن الإنسان يسعى في الخلاص من النار بالاستعاذة وبفعل الأمور التي تخلص من النار، أولا بسؤال الله عز وجل الخلاص منها والنجاة من عذابها، والإنسان يتعوذ من عذاب النار ويستعيذ بالله من النار، ثم مع ذلك يفعل الأفعال التي تبعد من عذاب النار والتي تخلص من عذاب النار، وهي الصدقة. تكرر منه مرتين، يعني كرر هذا الكلام الاستعاذة والفعل. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية ولو بأن تتصدقوا بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اتقوا دخول النار بالصدقة ولو بشق تمر، يعني ولو لم تجدوا إلا قطعة من تمر، يعني ولو كان ذلك شيئا يسيرا. في هذا بيان أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن رضى أنه لما جاء النساء وعظهن فقال إنكن أكثر حظاً لجهنم، فحصلن معها صدقة حتى يسلمن من النار وحتى تحصل لهن النجاة من النار وبصدقة، وجعلن يعطين من خواتينهن وأطرافهن، ولذا الصدقة هي من أسباب السلامة من النار. محمد صلى الله عليه وسلم قال للنساء أنك نفسك قدر جهنم حتى هم على الصدق حتى يسلمنا من عذاب جهنم. وهنا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو يعني ولو تصدقوا بشق تمرة. في هذا دليل على أن الصدقة أن يعني أجرها عظيم وأنها من أسباب الخلاص من النار وأسباب السلامة من عذاب من النار. قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني الإنسان الذي يعني صاحب الحاجة عندما يأتي الإنسان يتصدق عليه ولو لم يجد إلا شق تمرة، لكن إذا لم يجد يصرفه صرفا حسنا بكلمة طيبة، يعني إما وعد وإما اعتذار جميل اعتذار بكلام لطيف. يعني هل هو مكتوب إذا لم يجد فبكلمة طيبة، يعني من إذا ما استطاع أنه يعطي يعني ولو شيئا قليلا ما بحاجته شيء ولا بيده شيء حتى يتصدق، ففي الكلمة الطيبة التي يصرف بها صاحب الحاجة حيث لم يتمكن من قضاء حاجته أو من إعطائه شيئا من الصدقة يسد بها فاقته ويسد بها رمقه، إما يعده وعدا جميلا بحيث يعني يعمل على حصول شيء يعطيه إياه، أو يعتذر له اعتذارا يعني بلطف وبكلام جميل. قال فإن لم يجد قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة، يعني معناها أنك تصرف السائل بكلمة طيبة تحسن بها إليه وتقول قولا جميلا أو بطريقة يعني الوساطة أو دلالة أيضا إذا ما استطاع، لأن استطاع يعني يدله يعني على غيره، لأن كلمة طيبة إذا كان بها دلالة أيضا هذا كلام طيب، ثم يقول يعني اذهب إلى فلان يعني بخير أو أمشي معك إلى فلان يعني أساعدك ويعني أشفع لك، يعني هذا من الكلام الطيب الذي يؤجر به. يعني كان هو مال يعني من شدة الهول وتصور عذاب النار. بقي السبع دقائق. باب الرفق في الأمر كله. باب الرفق في الأمر كله. طيب نقعد نجيب على عند الجاهل. من الفوز يعني الذي هو شديد الحاجة. الحاجة من الفوز الذي هو متلهف الذي عنده شدة وعنده شدة حاجة. يعني الفوز هو هذا. الحاجة الملهوف يعني شديد الحاجة، ما كل صاحب حاجة يكون ملهوف، وإنما هو شديد الحاجة. متميز عن العادة الدائمة، يعني في شيء من الكلفة كله. هذا لن يكون. إذا كان عندما يأتي واحد. إذا كان يعني الأمر يتطلب يعني كثرة الناس وجود يعني في تعليم. طبعا ما يكون إلا بحق. وإذا كانوا قليلين. يعني. ما إذا كان عندك شخص واحد بس في ذبيعة وتجارة كلها قدام يجي يسوي غيره؟ هذا لا خاص. نعم. أقول هذا خاص. لا إذا كان يدعو ناس يمكن يدعو ناس عديدين خليهم يأكلون. لا هي القضية قضية شخص واحد يرز لها ذبيحة كذا جالس ينظر إليها ويأكل لقمتين يمشي. يعني يدعو ناس أو أنه يقدم له يذبحها يقدم له شيء يكفيه ولا بيوزع يا المجال يقتضي ذبح لا يذبح، لكن إذا كان ما في إلا شخص واحد يعني عنده يعني ذبيحة هذا خال كثير من الناس إنهم هذه العادات، لكن هو مقصود الإحاس يعني معناه يعني شيء فيه إكرام وإظهار الإكرام، لكن مو لازم أن يكون بالذبح إلا إذا كان في حاجة لذبح. إذا كان حاجة لذبح ناس كثير يحتاجون لذبيحة أو ذبيحتين أو ذنان ذبيحة على حسب الحاجة. يعني يقول الزمن للضيف الناس يعني كيف تذبحون غير الله تذبحون كيف تذبحون للضيف؟ هو الإنسان يكرم الضيف يرجو ثواب الله، يعني من كان يؤمن بالله فهو يكرم ضيفه، يعني الإنسان يؤجر على إكرام الضيف. إذا كان أسائل مثلا يعني هما يقولون تذبح غير الله شرك، كيف تذبحون للضيف؟ هو لم يعبد غير الله وإذا ذبح هذا ضيف غير الله؟ هذا ذبح شرعه الله وأمر الله تعالى به وهو إكرام الضيف. والإنسان إذا ذبح لنفسه يأكل أن يعبد نفسه؟ لكن يبي يذبح ذبيحة للبيت يعني يذبح لنفسه؟ يعني يعبد نفسه؟ فين جبتم هذه العبادة؟ في عبادة، أقول في تقرب، في قربة، في ذبح للأموات تقربوا إليه من أجل ينفعوه، أو ذبح للجن من أجل يدفع عنه الضر، هذه ذبح لغير الله. وأما إنسان يكرم ضيفا فهو ذبح شرعه الله وليس ذبح لغير الله، هو لله. نعم، لأن فيه إكرام ضيف وهو يجر عليه، يعني ذبيحة مشروعة، ذبيحة مشروعة الله تعالى أمر بها، وليس عبادة، ليس عبادة للضيف شرع للضيف. يريد أنه يكشف عن هور أو ينزل فيه خير. هو لله